معظم اللصوص يدخلون من الأبواب أو النوافذ، لكن في قصة اليوم بنشوف لص من طراز ثاني، لص ينزل على أهدافه من السماء من فوق. قصة هذا اللص راح تصير أغرب وأغرب كل ما مشينا في أحداثها، حتى لما تحسب أن هالقصة انتهت راح تتفاجأ أن اللي باقي أقوى وأغرب من اللي راح، فتأكد أنك تسمعها لنهايتها. السلام عليكم، معكم بدر وحياكم الله في قرية العجائب. شو رايك لو قلت لك ان في طريقة تربح فلوس وانت قاعد تستمتع بالسوشيال ميديا؟ هذا اللي يقدم لك اياه راعي فيديو اليوم، برنامج CPX. برنامج CPX هو برنامج تسويق بالعمولة، واللي هو انك تستخدم حساباتك في السوشيال ميديا عشان تروج لأكواد او روابط وتكسب جزء من الربح عن كل عملية بيع. برنامج CPX فيه براندات كثيرة في مختلف المجالات، هذه البراندات توفر أكواد خصم وتعطيها للمسوق اللي هو أنت، وأنت تنشر هذه الأكواد وأي حد يشتري من خلال أكوادك أو روابطك راح تكسب جزء من الربح. اللي يميز منصة CPX عن المنصات اللي في المجال هي أولا أنهم يقدمون أعلى عمولة في الشرق الأوسط، وثانيا يوفرون تحويلات سريعة للعمولات، وثالثا عندهم دعم على مدار الساعة، ورابعا عندهم عروض حصرية لمواقع مميزة مثل نون وThe Gaming Movement و H&M وغيرهم كثير. كل اللي عليك انك تسجل على الموقع مالهم، وبعدين راح يتم التواصل معاك على الواتساب ويشرحوا لك طريقة الشغل، وبعدها راح يرسلوا لك العروض المتوفرة ومقدار العمولة على كل عرض، وانت لك حرية الاختيار والتسويق لأي عروض انت تحبها. وبعد ما تصير عمليات الشراء راح تضاف العمولة لحسابك، وراح يتم تحويل عمولتك عن طريق التحويل البنكي، ويرسلوا لك فاتورة التحويل خلال كل 20 يوم عمل من كل شهر. وأي تفاصيل إضافية تحتاجها ممكن تسأل وراح يجاوبونك، فاستغل الفرصة وادخل من الرابط اللي تحت وسجل في البرنامج وشوف العروض المميزة اللي عندهم واربح من التسويق في السوشيال ميديا. في يوم 20 مايو سنة 2000 على الساعة 5:30 الفجر تقريبا، الموظفين في واحدة من فروع ماكدونالدز اللي كانت موجودة في مدينة بيلماونت في ولاية نورث كارولينا الأمريكية كانوا يتجهزون لبداية يوم جديد، فكانوا يحضرون المكان والأغراض والأدوات اللي داخل المطعم. بس فجأة طلع عليهم رجل مسلح ببندقية وعلى وجهه قناع، وطلب منهم بكل هدوء انهم يلزمون اماكنهم. الغريب ان هذا السارق ما دخل المكان من الباب، الباب كان مسكر بعد ما دخلوا الموظفين. هذا المقتحم كان في الواقع السارق اللي معروف باسم روف مان او رجل السطح، لان هذا الرجل كان دائما يدخل من السقف من فوق. فقبل ما يوصلون الموظفين بدأ رجل السطح يشتغل من ساعات الفجر الأولى، كانت معاه أدوات الحفر الخاصة اللي يقدر من خلالها إنه يفتح فتحة في السقف ويتسلل للمكان، وظل متخبي بكل هدوء داخل المطعم نفسه لغاية ما جوا الموظفين وبدوا تحضيرات اليوم الجديد. فطلع رجل السقف من المكان اللي كان متخبي فيه، وبكل هدوء ولطف طلب منهم انهم يتبعون تعليماته ويرمون نفسهم على الارض. الموظفين اتبعوا تعليماته، وبعدها اخذ هذا السارق المقنع المدير وخلاه يفتح له خزنة الفلوس اللي موجودة في المطعم. اخذ السارق كل الفلوس، وبعدها طلب من كل الموظفين انهم يدخلون لغرفة التبريد او الثلاجة الكبيرة اللي كانت موجودة في المطعم، وقبل ما يدخلهم للثلاجة سألهم بكل لطف اذا كانوا حابين ياخذون معاهم معاطفهم عشان يتدفون وهم داخل الثلاجة لحد ما توصل الشرطة. فأخذوا الموظفين معاطفهم وياهم، وأغلق عليهم رجل السطح في الثلاجة وهرب بالفلوس اللي أخذها. هذا السارق اللي معروف بلقب رجل السطح كان في الواقع واحد من أشهر اللصوص على مستوى أمريكا كلها في ذاك الوقت، ومع أن الشرطة ما كانوا عارفين هويته، لكن كانت الطريقة اللي ينفذ فيها عملياته دائما هي نفسها تقريبا، وهي اللي خلتهم يعطونا لقب رجل السطح. كان دائما ينزل على أهدافه من فوق من السطح، لأن حفرة على السطح أصعب بكثير أن حد ينتبه لها من حفرة في الجدار أو دخول عنيف من الباب أو النوافذ. السطح كان المدخل المثالي لهالسارق. رجل السطح كان بعد مركز بشكل خاص على فروع مطاعم ماكدونالدز، كان بعد أحيانا يسرق الأماكن الثانية، لكن مطاعم ماكدونالدز كانت دائما هدفه الرئيسي. السبب هو لأنها بالعادة راح تكون متشابهة من ناحية التصميم، فصار عارف وين الأشياء موجودة، عارف وين المطبخ، عارف وين مكان الجلوس، وين مكتب المدير، وين الثلاجة. صح في اختلافات من فرع للثاني شوي، لكن معظمها كانت متشابهة. وغير أنه يدخل من السطح دائما، رجل السطح هذا كانت له مواصفات خاصة تميزة عن أي حرامي ثاني. موظفين ماكدونالدز اللي كانوا موجودين أثناء عملياته كانوا يصفونه بأنه شخص دقيق، كان سريع وعارف كل شيء وين موجود، واللي معناه أنه يخطط لعملياته باحترافية. بس في نفس الوقت كل الشهود كانوا يصفونه بأنه لطيف في التعامل وياهم. مرة حتى في واحدة من العمليات الموظفين قالوا أنه كان يمزح وياهم ويقولهم على الأقل حصلتوا إجازة مجانية اليوم. فرجل السطح كان حازم وصارم، لكنه في نفس الوقت ودود ولطيف بطريقة غريبة. كان يوصل حتى لدرجة أنه بعد ما يخلص العملية يتصل بنفسه على الشرطة عشان يخبرهم أنه سرق المطعم الفلاني وأن الموظفين محبوسين داخل الثلاجة. وبنفس هذه الطريقة ظل ينفذ عمليات السرقة الواحدة وراء الثانية. وبحسب التقديرات أنه سرق أكثر من 40 فرع من فروع ماكدونالدز خلال 3 سنوات، فروع ممتدة من غرب أمريكا لشرقها في مختلف الولايات. ومثل ما قلنا رجل السطح كان ذكي ويخطط لعملياته بشكل دقيق، وهذا اللي خلى الشرطة محتارين وراه وهم ما عارفين يمسكونه. لكن حتى أذكر اللصوص لما يسوون عمليات كثيرة مصيرهم في يوم راح يسوون أخطاء. مثلا واحدة من أغلاط رجل السطح في واحدة من عملياته إن كالعادة حفر فتحة في السقف ودخل منها وظل ينتظر، بس هذاك اليوم ما حد من الموظفين جاء، وظل ينتظر وينتظر وما حد جاء. بعدها طلع واكتشف ان اليوم في الواقع اجازة عيد الشكر. يعني صح ان تخطيطه للعمليات يكون بالعادة دقيق، لكن ما دايما. فنرجع للعملية اللي تكلمنا عنها في البداية واللي صارت بتاريخ 20 مايو سنة 2000، على طول طلع من المطعم بعد ما حبس الموظفين في الثلاجة. بس اللي ما كان حاسب له حساب انه ما سكر الثلاجة بشكل صحيح، او يمكن واحد من الموظفين كان عنده مفتاح احتياطي. المهم بطريقة او باخرى الموظفين قدروا انهم يطلعون من الثلاجة في وقت اسرع من اللي كان رجل السطح يتوقعه. طبعا على طول اتصلوا بالشرطة، فالشرطة حاغطوا المنطقة بسرعة، ورجل السطح كان يحسب انه عنده وقت اكثر فكان ماخذ راحته، فتفاجأ بالشرطة محاوطين المنطقة. فحاول انه يوصل لسيارته اللي كانت واقفة في مكان بعيد شوي جنب واحدة من الكنائس، بس الشرطة لمحوه ويحاول يدخل للسيارة، فهرب منهم على رجوله ودخل في غابة كانت قريبة من المكان. واستمرت المطاردة فترة قصيرة قبل ما يحاطون الشرطة من كل مكان. فرفع رجل السطح يدينه لفوق ورمى البندقية والحقيبة اللي كان شايلينها في ايده، الحقيبة اللي كان شايل فيها ادواته والفلوس اللي سرقها. رجل السطح ابدا ما قاوم ولا حاول انه يلجأ للعنف لما حاوطوه الشرطة، بالعكس لما كانوا يقيدونه بالاصفاد قالهم بنفس طريقته اللطيفة المؤدبة يعطيكم العافية، سويتوا شغل جبار اليوم، مجرم من عالم ثاني. بعد تحقيق الشرطة معاه اتضح ان اسم رجل السطح الحقيقي هو جيفري مانشستر. جيفري نشأ في ضواحي ولاية كاليفورنيا، ولما صار عمره 18 سنة انضم للجيش، وبسبب مهاراته وقدراته تم ادخاله في تدريبات القوات الخاصة. بالنسبة لجيفري حياة الجيش والقوات الخاصة كانت حياة مثيرة تعطيه دفعة الأدرينالين اللي كان يحتاجها. بس خلال واحدة من العمليات العسكرية صارت مشكلة أو غلطة، فاستخدموا جيفري مثل كبش الفداء وتم إحالته من جندي فعال إلى جندي احتياط. فهذا الشيء على ما يبدو أنه أثر على كبرياءه، ففكر وقال لنفسه بما أن الجيش ما يحتاج مهاراتي جاء الوقت عشان استخدمها في مجال ثاني. ففي سنة 1997 بدأ مشواره في عمليات السرقة اللي تكلمنا عنها، وظل مستمر على هذه العمليات لمدة 3 سنوات لغاية ما تم اعتقاله في سنة 2000. خلال هذه 3 سنوات جيفري بعده كان جندي في الجيش، وأحيانا الجيش كان ينقله إلى ولايات ثانية عشان يتلقى أنواع مختلفة من التدريب، وهذا اللي كان يخلي عمليات سرقة رجل السطح في ولايات مختلفة. كان الشرطة محتارين من هالموضوع بالذات، لأن سرقات رجل السطح تكون مثلا في مكان أو ولاية معينة لفترة وبعدها تختفي وتظهر في ولاية ثانية. فالحين فهموا السبب، وأن تنقلات جيفري بسبب شغله في الجيش هي اللي كانت تحدد مواقع السرقات. على كل حال تمت محاكمة جيفري وانحكم عليه ب45 سنة في السجن. جيفري كان مصدوم من الحكم لأنه هو عمره الحين 27 سنة، فضيف عليها 45 سنة معناها أنه ما راح يطلع إلا لما يكون عمره 72، يعني هذا تقريبا كان حكم مؤبد. كثير من الشرطة والناس اللي تعاملوا مع هالقضية حسبوا أن هذه راح تكون نهاية قصة رجل السطح، لكن في الواقع قصته بعدها طويلة وأحداثها الجاية أغرب وأغرب. تم إرسال جيفري عشان يقضي مدة حكمه في سجن اسمه براون كريك في ولاية نورث كارولينا. هذا السجن ما كان سجن خارق التحصين، لكنه كان سجن قوي وحراسته قوية. وهناك على مدى 4 سنين ظل جيفري يلعب دور السجين المثالي، كان ملتزم ومنضبط وما عنده أي مشاكل. طبعا السجناء اللي يكونون منضبطين وملتزمين ممكن يتم تقليل مدة حكمهم، لكن جيفري ما كان هذا هدفه. هدفه كان انه يطلع من هالمكان بأي ثمن، ما كان مستعد يقضي سنوات شبابه في السجن عشان يطلع وهو شايب. جيفري لاحظ انه من فترة للثانية في شاحنة تدخل على ورشة الحدادة اللي موجودة في السجن. هذه الشاحنة تدخل وتوصل بعض الأغراض للورشة وتطلع، فعرف جيفري ان هذه الشاحنة هي فرصته للخروج. بس عشان يوصل لهذه الشاحنة كان قبلها محتاج يوصل لورشة الحدادة، وبما أنه كان يلعب دور السجين المثالي الملتزم فإدارة السجن كان ممكن تسمح له بممارسة الأعمال اللي يريدها، فطلب جيفري أنه يشتغل في ورشة الحدادة، وإدارة السجن وافقوا بما أن سلوكه وتصرفاته منضبطة وما عنده أي مشاكل فما كان في سبب للرفض. فبعد ما بدأ جيفري يشتغل في ورشة الحدادة بدأ يراقب وبدأ يركز على مواعيد وصول الشاحنة وآلية تعامل الحراس معاها. الشاحنة هذه كانت تجي مرة أو مرتين في الأسبوع على حسب احتياج الورشة للأغراض، وكانت تجي فترة الصباح على حدود الساعة 10، وبعدها ينزلون منها الأغراض المطلوبة، وقبل ما تطلع الشاحنة من السجن الحراس يفتشونها تفتيش كامل، يفتحون كل الأبواب ويفتحون الصندوق الخلفي ويفتشون كل زاوية فيه، وحتى من تحت كانت عندهم عصي عليها مرايات في نهايتها يدخلونها تحت الشاحنة عشان يشوفون إذا كان في سجين متخبي تحتها. فجيفري عرف إنه ما راح تكون قدامه فرصة يهرب على الشاحنة إلا إذا خلى نفسه يختفي، وعشان يختفي كان محتاج يخدع عيون الحراس. فاستغل جيفري الفرصة في واحدة من الأيام وبدون ما يشوف أحد نزل تحت الشاحنة بسرعة وأخذ قياسات القضبان والدعامات الحديدية اللي تحت الشاحنة، وعلى طول بعدها طلع ورجع للورشة، وباستخدام القياسات اللي أخذها بدأ يشتغل. واللي ساعده بعد أن طاولة الشغل كان حوالينها ألواح كبيرة مثل الجدران، هذه الألواح شغلتها أنها تمنع الضوء القوي اللي ينتج عن عملية اللحام أنه يطلع برا ويأذي الحراس أو الناس اللي برا منطقة الشغل اللي ما يكونون لابسين قناع ونظارات واقية. فهذه الألواح كانت تساعده لأن اللي قاعد يشتغل عليه ما كان مبين من برا، فالحراس ما كانت عندهم أي فكرة أنه قاعد يصنع أشياء ممكن تساعده يهرب. فجيفري باستخدام القياسات اللي أخذها للدعامات اللي تحت الشاحنة بدأ يصنع لوح خشبي كبير ممكن يتعلق ما بين هذه الدعامات من تحت، ولما خلص صبغ اللوح باللون الأسود، وبعدها أخذ قطع كرتون وصبغهن بنفس اللون عشان يغطي نفسه من قدام ومن ورا لما يكون نايم على اللوح تحت الشاحنة. لما جهزت كل الأغراض صار جيفري مستعد عشان ينفذ خطته، لكنه انتظر عشان يحاول يحصل أحسن فرصة ممكنة. وبتاريخ 15 يونيو سنة 2004 جات هالفرصة. في هذا اليوم السماء كانت تمطر والشاحنة كان مقرر انها راح تجي اليوم، فعرف جيفري ان هذه فرصته لان المطر راح يخلي الحراس يفتشون الشاحنة بسرعة وما راح يكون التفتيش بأدق ما يمكن. فاستغل جيفري الفرصة بمجرد ما ابتعدت عيون الحراس عن الشاحنة واخذ معاه اللوح وقطع الكرتون السوداء وعلق اللوح ما بين دعامات الشاحنة من تحت ونام عليه، فصار جيفري نايم فوق اللوح اللي معلقنا ما بين الدعامات وفوقه كان صندوق الشاحنة. وبعدها أخذ جيفري قطع الكرتون السوداء اللي عنده وحط قطعة قدامه عشان تغطي راسه وحط قطعة وراه عشان تغطي رجوله. يعني عشان توضح الصورة لو نتخيل إن هذه الشاحنة، جيفري حط لوح الخشب اللي كان صابغنا باللون الأسود ما بين دعامات الشاحنة اللي تحت، بعدها هو دخل ونام على اللوح، ففي مساحة عمودية مفتوحة ما بين اللوح وبين الشاحنة من فوق، وهذه المساحة ممكن يشوفونها الحراس بالمرايات، فجاب قطع الكرتون وغطى هذه المساحة العمودية من قدام عشان تغطي له راسه ومن وراء عشان تغطي له رجوله، فصار كأنه متخبي تحت الشاحنة في صندوق أسود مغلق من كل الجوانب. بعدها بفترة قصيرة رجع سايق الشاحنة ومعاه الحراس عشان يفتشون الشاحنة قبل ما تطلع. الحراس فعلا كانوا مستعجلين لأن مثل ما قلنا الدنيا كانت قاعدة تمطر، ففتشوا الشاحنة من داخل بسرعة وبعدها جابوا العصا اللي في نهايتها مراية وشافوا من تحت الشاحنة وما لاحظوا أي شيء غريب بسبب اللون الأسود للوح الخشبي وقطع الكرتون. اللون الأسود خلاها تندمج مع باقي مكونات الشاحنة اللي موجودة تحت، وبهذه الطريقة ظل جيفري فوق اللوح الخشبي لحد ما الشاحنة ابتعدت عن السجن شوي وبعدها قفز منها. وبهذه الطريقة صار جيفري أول سجين يقدر يهرب من سجن براون كريك من يوم ما افتتحوه قبل 11 سنة. الحراس في السجن ما كانوا متوقعين هالشيء أبدا، فخذوا وقت لحد ما اكتشفوا الموضوع، وبمجرد ما عرفوا بلغوا الشرطة اللي انتشروا في المنطقة على طول عشان يحاولون يحصلون جيفري، لكن جيفري اختفى ما كان لأي أثر. في البداية السلطات والشرطة حسبوا أن جيفري ممكن يحاول يرجع لبلدته الأصلية اللي موجودة في ولاية كاليفورنيا لأن عائلته بعدها عايشة هناك، لكن جيفري في الواقع على عكس كل التوقعات قرر يظل في ولاية نورث كارولينا، وقرر حتى يروح لبلدة قريبة من السجن، بلدة اسمها شارلوت ما تبعد إلا شوية كيلومترات عن السجن. فالشرطة كانوا قاعدين يمشطون هالمنطقة وأكيد أنهم راح يوصلون لها البلدة قريب، فلازم جيفري يحصل له مكان يتخبى فيه بسرعة. فتخيلوا شو المكان اللي قرر أنه يتخبى فيه. صدقوني لو أعطيكم من اليوم لمية سنة قدام مستحيل يجي على بالكم. جيفري قرر أنه يتخبى في محل ألعاب تويز آر أس. أول ما دخل للمحل دخل مثل أي زبون ثاني وبدأ يفكر وين ممكن يحصل مكان مناسب ما حد يقدر يشوفه فيه. طبعا المحل ضخم جدا، فبعد ما مشط المكان من بدايته لنهايته حصل واجهة عرض خشبية كبيرة. هذه الواجهة كانت لاصقة في الجدار بس وراها مساحة صغيرة، مساحة بعيدة عن أي عيون ما حد يقدر يشوفها إلا إذا جاء وسحب الواجهة الخشبية ودخل راسه داخل، فكان المكان المثالي عشان يتخبى فيه. فدخل جيفري في هالمساحة وتخبى فيها وانتظر لغاية ما خلص الدوام والموظفين طلعوا وقفلوا المحل، فطلع بعدها وبدأ جولة تسوق. تويز آر أس كان في كل شيء يحتاجه، في فرش وفي بطانيات ومخاد وفي أكل بعد، صح إن أكل أطفال بس يظل أكل. الشيء الثاني اللي كان لازم يهتم فيه هو كاميرات المراقبة عشان يقدر يعرف الأوقات المناسبة اللي يقدر يطلع فيها، فقدر جيفري إنه يقتحم مكتب المدير كالعادة من فوق السطح وهناك حصل كل أنظمة كاميرات المراقبة وحصل جدول الموظفين وبدأ يدرس كل شيء قدامه دراسة دقيقة، ففهم كيف يشتغل نظام المراقبة وعرف كيف يطفي الكاميرات ويشغلها وعرف زوايا التصوير وكل التفاصيل اللي يحتاجها عشان يتجنب إن الكاميرات تصيده. وبعدها درس جدول الموظفين وعرف عددهم وأسمائهم وأوقات مناوبتهم وكيف تتوزع الأعمال ما بينهم، فيعني حصل قدامه كل المعلومات اللي يحتاجها عشان يعيش في هالمكان على راحته بدون ما يكتشفه أي حد. وفعلا هذا اللي صار، جيفري ظل متخبي في مكان المعتاد ورا واجهة العرض الخشبية وما كان يطلع إلا في الليل بعد ما يقفلون المحل، إنه كان عارف إن الشرطة منتشرين في المنطقة ويدورون عليه في كل مكان، فما كان مستعد إنه يخاطر أبدا، وكان عايش على أكل الأطفال اللي يبيعونه في تويز آر أس، صح ما بأحسن أكل في الدنيا لكنه كان كافي عشان يخليه يكمل حياته بدون خطر إنه يطلع وينمسك. وفي النهاية كان في محل ألعاب فكان عنده كثير أشياء يقدر يسلي فيها نفسه، كان يلعب بسيارات التحكم عن بعد على السطح في الليل وكان احيانا ياخذ سيكل ويسوقه حوالين المتجر، ومن فترة لفترة كان ياخذ لعبة جديدة ويسلي فيها نفسه. ومرت شهور وهو عايش على هذا الحال، تقريبا 4 أشهر وهو عايش في متجر تويز آر أس بدون ما يطلع، كان كأنه عايش في سجن، بس هو ما كان يريد يستعجل ويحاول يطلع قبل ما يتأكد ان كل شيء تمام وتكون عنده خطة واضحة. سجن تويز آر أس كان أحسن بكثير من السجن الحقيقي، لكن المشكلة بعد أن نهاية السنة كانت تقترب ومع نهاية السنة يجي الكريسماس، والكريسماس معناه أن محل مثل تويز آر أس راح يكون مزدحم بشكل مجنون طول الوقت، فجيفري ممكن يعرض نفسه لخطر أنه ينكشف لو ظل في هالمكان، فقرر أنه جل وقت عشان يدور مكان جديد. محل تويز آر أس هذا في الواقع كان جزء من مبنى كبير، وكان جنبه في محل إلكترونيات ضخم اسمه سيركت سيتي، بس هذا المحل تم إخلاءه على ما يبدو أنه خسر وسكروه. فمبنى هذا المحل من الداخل كان فاضي تماما، وكان في بينه وبين محل تويز آر أس جدار مشترك في النص يتشاركون نفس الجدار. ففي ليلة من الليالي طلع جفري على سطح محل تويز آر أس ومشى لغاية ما وصل لسطح مبنى سيركت سيتي المهجور، وكانت عنده دريلات وأدوات حفر سرقها من غرفة الصيانة اللي موجودة في محل تويز آر أس، فاستخدمها عشان يفتح فتحة في سطح مبنى سيركت سيتي الفاضي ونزل داخل المبنى، وهناك حصل المخبأ المثالي. حصل درج تحت مساحة فاضية بس مغطين بألواح خشبية خفيفة وصابغينها بنفس لون الجدار، فقطع فتحة في هذه الألواح ودخل في المساحة اللي تحت الدرج. كانت مساحة صغيرة وقذرة ومظلمة بعد، لكنها مثالية للاختباء. كل اللي تحتاجه شوية تنظيف وشغل وراح تكون مثل الغرفة. فأول شيء سواه هو أنه نظف المكان، وبعدها قدر أنه يمدد كهرباء من محل تويز آر أس ويوصلها لهالمكان، وبعدها مدد أنابيب تهوية وتكييف. كيف سواها ما أدري، خاصة بدون ما حد يحس فيه، الإنسان مجنون. وعشان يختم إبداعاته حصل طريقة يربط فيها محل تويز آر أس بمحل سيركت سيتي المهجور عن طريق غرفة الصيانة اللي موجودة في محل تويز آر أس. يعني بدال ما ينتقل عن طريق السطح ما بين المحلين، فتح فتحة في جدار غرفة الصيانة اللي موجودة في محل تويز آر أس، لأن جدارها كان ملاصق لمحل سيركت سيتي. ففتح هذه الفتحة في الجدار تحت مجموعة من الأرفف، فكانت فتحة متخبية ما حد يقدر يشوفها إلا إذا نزل راسه وركز عليها كأنه كان يريد يحصلها. فبهذه الفتحة ربط جيفري مخبأة اللي تحت الدرج في مبنى سيركت سيتي بمحل تويز آر أس، فصارت هذه الفتحة مثل المنفذ اللي يقدر يدخل ويخرج منه في أي وقت. فحول جيفري هذه المساحة اللي حصلها تحت الدرج لغرفة مثالية للاختباء، جاب لنفسه فراش، وبما أن عنده كهرباء جاب إضاءات، وطبعا فيه تهوية وتكييف، وحتى جاب معاه شاشة صغيرة. بس هذه الشاشة ما كان يستخدمها عشان يشوف فيها التلفزيون، كان يستخدمها كشاشة مراقبة. شاشة مراقبة شو قاعد يراقب؟ تخيل يا جماعة أن هالإنسان سرق كاميرات صغيرة من هذه الكاميرات اللي يستخدمونها لمراقبة الأطفال ووزعهن على أماكن معينة في محل تويز آر أس، فصار يقدر يراقب الموظفين وحركة الزباين في المحل من غرفته السرية، فكان يعرف متى يطلع ويدخل بدون ما حد يشوفه. جيفري صنع النظام المثالي عشان يظل بعيد عن الأنظار وما ينمسك، وفي نفس الوقت ياخذ حريته إلى أقصى درجة ممكنة. لكن المشكلة أنه بعد كل هذه الأشهر من الحبس الذاتي، ومهما كانت الألعاب اللي يسرقها من تويز آر أس مسلية، أكيد أنه راح يحس بالملل والوحدة. على الأقل في السجن الحقيقي كان عنده تواصل ويا البشر، أما هني فمع أنه حر نسبيا لكنه كان مشتاق أنه يكلم إنسان، مشتاق يمشي في الشارع والشمس طالعة مثل باقي الناس. فخلاص وصل الموضوع لدرجة أنه ما يقدر يتحمل وقرر أنه يطلع. مرت أشهر كثيرة على هروبه من السجن، وأكيد أن الشرطة ما قاعدين يدورون عليه بشكل فعال الحين، فقرر أنه يطلع. لكن قبل ما يطلع كان حريص أنه يحلق شعره ولحيته ويلبس ملابس مرتبة، لأنه كان عارف أنه إذا الناس شافوا مظهره للخارجي مرتب ونظيف ما حد راح يفكر انه ممكن يكون مجرم او هارب من السجن. ولاول مرة طلع جيفري للشارع من لما دخل محل تويز آر أس بعد ما هرب من السجن. التجربة كانت جميلة، وجيفري استمتع بوقته على الاخر وهو يستكشف البلدة والاماكن والمحلات. لكن بعد هذه التجربة اكتشف جيفري انه محتاج فلوس. لهالنقطة كان يسرق كل شيء يحتاجه من محل تويز آر أس، لكنه كان محتاج فلوس عشان يدخل للمحلات والمطاعم اللي في البلدة. فقرر جيفري انه يسرق محل تويز آر أس، بس هالمرة ما يسرق الألعاب، هالمرة يسرق الفلوس. بس الفلوس كان مغلق عليها في خزنة قوية في غرفة المدير، فلازم عملية السرقة هذه تكون مسلحة. بس للأسف بعد ما كانت عنده أسلحة، وما كانت في أسلحة في تويز آر أس عشان يسرقها. فمن خلال جولته اللي سواها في البلدة عرف موقع محل من محلات بيع الأسلحة، فرجع هذاك اليوم لغرفته وجهز أدواته وأغراضه، ولما صارت الساعة 2 الفجر طلع من مخباه واتجه لمحل الأسلحة، ومثل العادة طلع على سطح المحل وحفر حفرة ودخل منها وسرق 4 مسدسات من هذا المحل، وبعدها طلع من المحل ورجع لمخباه وغرفته السرية في مبنى سيركت سيتي المهجور. انتظر جيفري كم يوم لغاية ما هدأ البحث عن لص محل الأسلحة، وخلال هذه الأيام حط خطة مفصلة عشان يسرق فلوس محل تويز آر أس. وفي يوم 28 نوفمبر سنة 2004 وفي ساعات الصباح الأولى من أول ما فتح محل تويز آر أس قبل ما يدخل أي زبون، بدأ جيفري تنفيذ العملية. حط قناعه وأخذ مسدسه وباغت الموظفين، وكعادته طلب منهم بكل لطف انهم يكونون هادين وينامون ووجوههم على الارض. بعدها اخذ ويا المدير وخلاه يفتح له الخزنه ويعطيه كل الفلوس اللي داخلها، وبعد ما اخذ الفلوس رجع المدير عند باقي الموظفين وطلب منه انه ينام ووجهه على الارض مثل البقيه. ولما تاكد ان الكل نايمين ووجوههم على الارض، ركض للجهه الخلفيه من المحل وفتح باب الطوارئ اللي شغل انذار الحريق، لكنه ما طلع من الباب، كان هدفه بس انه يخدعهم ويوهمهم انه طلع. فرجع لمحل تويز آر أس وراح للفتحة اللي موجودة في غرفة الصيانة، وعبر من خلالها لمبنى سيركت سيتي وراح لغرفته السرية اللي موجودة تحت الدرج. طبعا الموظفين بلغوا الشرطة على طول، والشرطة اول ما وصلوا الموظفين خبروهم ان السارق طلع من الباب الخلفي، باب الطوارئ. فالشرطة بدوا يبحثون في كل المنطقة اللي حوالين المحل ما عدا المحل نفسه. مستحيل كان يجي على بالهم ان السارق بعده موجود ومتخبي في المبنى. على الطرف الثاني جيفري كان قاعد في غرفته السرية وهو يحسب غنيمته اللي كانت حوالي 15,000 دولار، وفي نفس الوقت كان قاعد يراقب وصول الشرطة للمحل على شاشته الصغيرة، واكيد انه من داخله كان يضحك وهو يشوفهم يطلعون من المحل عشان يدورون عليه برا وهو بعده موجود في نفس المكان. كل هذه الاشياء كانت ترفع من ثقة جيفري بنفسه، بس الثقة الزايدة ممكن تتحول لغرور، والغرور في حالة واحد مثل جيفري ممكن يوديه في داهية. انتظر جيفري في مكانه كم يوم لحد ما هدأت عمليات البحث عنه، وبعدها طلع في صباح يوم من الأيام يتمشى في المنطقة مرة ثانية، بس هالمرة لأن عنده فلوس دخل وتغدى في مطعم بحري راقي. أخيرا بعد كل هالأشهر ذاق شيء غير عن أكل الأطفال اللي موجود في تويز آر أس، ومن هذاك اليوم صار جيفري يطلع بشكل يومي ويتمشى في البلدة ويزور المحلات والأماكن العامة بدون أي ذرة خوف إنه ينمسك. وبعدها صار يروح للكنيسة بشكل دوري، الكنيسة اللي موجودة في البلدة، وهناك تعرف على ناس وسوى لنفسه أصدقاء من ضمنهم قس الكنيسة نفسه، وكان حتى دائما يجيب هدايا وألعاب للأطفال والأيتام. طبعا كل هالألعاب مسروقة من تويز آر أس. جيفري طبعا اختار لنفسه اسم مستعار، كان مسمي نفسه جون زوران، وكان هدفه انه يحاول يبدأ حياة جديدة بهوية جديدة، حياة تكون مستقرة وهادية بعيد عن السجن وبعيد عن هويته الإجرامية. فكان يروح على الكنيسة دائما وصار عضو فعال فيها، وفي يوم من الأيام تعرف على امرأة متطوعة في الكنيسة اسمها لي ويسكوت، فقعدوا يسولفون مع بعض وكل واحد ارتاح للثاني، فقرروا انهم يطلعون في موعد. خلال هذا الموعد تعرفوا على بعض أكثر، بس جيفري خبر لي انه في الواقع عميل في المخابرات الأمريكية وانه موجود هني في مهمة ما يقدر يبوح بتفاصيلها لها. طبعا هذه كانت حجته عشان ما يخبرها وين ساكن وما يخبرها تفاصيل أكثر عن حياته، وطبعا لي يمكن نعتبرها مغفلة شوي لأنها صدقته، لكن مثل ما يقولون بعد الحب أعمى. عشان نكون عادلين بعد، جيفري كان يستخدم نفس القصة مع كل الناس اللي التقى فيهم عن طريق الكنيسة، وكلهم كانوا يصدقونه أو على الأقل ما يقعدون يشككون فيه. في النهاية شخصيته كانت حلوة وكان الكل يحبه، وكان دائما حتى يجيب هدايا وألعاب للأطفال والأيتام، فما كان مخلي أي سبب لأي حد إنه يدخل في نواياه أو يشكك في كلامه. واستمر الحال على هذا الوضع والأمور تمام لفترة، لكن جيفري بدأ يحس بالتعب من طريقة الحياة اللي عايشينها. كان عارف إنه ما بيقدر يستمر على هالوضع للأبد، وحتى محل تويز آر أس صاروا يلاحظون إنه في ألعاب وأشياء كثيرة تختفي من عندهم، وفي كم مرة جو الشرطة للمكان عشان يحققون في الموضوع، وحتى في بعض الموظفين انطردوا على خلفية هالمشكلة. فكان جيفري عارف إنه لازم يحصل مكان وطريقة جديدة يعيش فيها غير هذه. لكن قبل ما يطلع من هالمكان قرر انه لازم يسرقه للمرة الاخيرة. فكانت خطته انه يسوي نفس اللي سواه في السرقة الاولى، يداهم الموظفين وياخذ المدير ويخليه يفتح له الخزنة ويعطيه الفلوس. لكن هالمرة كانت غير، الامور ما مشت مثل ما كان يريد. غرور جيفري اللي صار قد الدنيا خلاه يغلط غلطة غبية وما يكون دقيق مثل العادة. طبعا مثل العملية الأولى، الهجوم كان لازم يكون الصبح أول ما يفتح المحل عشان ما يكون في زباين موجودين. فجيفري كان يراقب الموظفين من خلال شاشته عشان يباغتهم في اللحظة المناسبة. كان محتاج أن كل الموظفين يكونون في بقعة واحدة أو قريبين من بعض عشان يقدر يهددهم بالسلاح بشكل جماعي. فظل يراقب لحد ما شاف الفرصة أو اللحظة المناسبة وراح ودخل وهو شايل سلاحه ورفع السلاح على الموظفين. لكن اللي ما انتبه له انه كان في موظف بعيد عن باقي الموظفين، فهذا الموظف اول ما حس بالموضوع على طول هرب من الباب. فهني جيفري دخل في وضعية الهلع، لان عرف ان الموظف هذا اللي هرب راح يبلغ الشرطة على طول، وان لازم هو يهرب في لحظتها، ما كان عنده وقت يسرق الفلوس. فامر جيفري باقي الموظفين اللي قدامه انهم يظلون على الارض بدون حركة، اما هو على طول ركض وراح لغرفة الصيانة وطلع من خلال الفتحة اللي في الجدار وراح لغرفته السرية. المشكلة هني ان جيفري من التوتر والتسرع اللي كان فيه نسى هالمرة انه يفتح باب الطوارئ، فجرس انذار الحريق ما دق ما اشتغل. فلما وصلوا الشرطة الموظفين خبروهم بهالمعلومة، واللي خلى عند الشرطة احتمال ان جيفري بعده لازال موجود في المبنى. فالشرطة هالمرة فتشوا المكان تفتيش دقيق، ولما وصلوا لغرفة الصيانة قدروا انهم يحصلون الفتحة اللي حفرها جيفري ما بين محل تويزار اس ومحل سيتي سيركت المهجور. فهم بعد دخلوا من الفتحة، ولما دخلوا لمحل سيركت سيتي المهجور بدوا يفتشونه بعد تفتيش دقيق. وما تتخيل اندهاشهم وصدمتهم لما حصلوا غرفة جيفري السرية والأشياء اللي فيها. بس في نفس الوقت جيفري ما كان موجود. على ما يبدو انه حس بالخطر فهرب من المكان قبل ما يكشفون الشرطة. الشرطة طبعا جابوا فريق رفع بصمات وحصلوا بصمات جيفري وعرفوا هويته، وانه هو نفسه رجل السطح اللي هرب من سجن براون كريك اللي موجود قريب من البلدة هذه. فالشرطة على طول طبعوا أوراق وانتد أو مطلوب عليها صورة جيفري واسمه الكامل، ووزعوا تقريبا 1000 نسخة في مختلف أنحاء البلدة. الموضوع ما أخذ وقت لحد ما جوا الناس اللي تعرفوا على جيفري في الكنيسة وقالوا للشرطة احنا نعرف هذا الشخص، لكن اللي نعرفه ان اسمه جون زوران. وخبروهم بعد ان هذا الرجل في الواقع عنده حبيبة اسمها لي وسكات. فالشرطة راحوا على بيت لي وقالوا لها عن الموضوع، وخبروها ان حبيبها في الواقع واحد من اكثر المطلوبين في امريكا كلها. لي طبعا كانت منصدمة وفي البداية ما صدقت الموضوع، لكنهم راووها صورة على الكمبيوتر لجريدة يرجع تاريخها لعدة اشهر. هذه الجريدة كانت فيها مقالة تتكلم عن جيفري مانشستر وعملية هروبه من السجن، وكانت صورة جيفري موجودة في المقالة نفس صورة حبيبها جون زوران. ومع انها كانت مصدومة بهالاكتشاف، لكن خلاص ما كان قدامها غير تقتنع وتتقبل الحقيقة. ومن هذيك اللحظة قررت انها تساعد الشرطة بأي طريقة ممكنة، وخبرتهم انها في الواقع عندها موعد مع جيفري الليلة. كانوا مخططين انهم يشوفون بعض في بيتها. جيفري كان عارف ان الدنيا مقلوبة، بس بعده كان يحسب ان الشرطة ما توصلوا لهويته. بعده كان يحسب ان وجهه مو معروف، ما وصلت للمنشورات اللي وزعوها. فكانت خطته انه يروح لبيت حبيبته لي، وقبل ما يختفي يخبرها ان المخابرات كلفته بمهمة جديدة في مكان ثاني وراح يغيب عنها لفترة. مع ان جيفري كان عارف ان الموضوع فيه مخاطرة، بس مثل ما قلنا ما كان يحسب انهم عرفوا هويته وانهم وصلوا لحبيبته لي بهالسرعة. وكان جيفري بعد ترى يحبها، وحتى كان يفكر انه يتزوجها، فكان يريد يشوفها ويطمنها قبل ما يختفي. لكن لما وصل جيفري لبيت لي دق جرس البيت، وتفاجأ بالشرطة يفتحوا له الباب ويحاصرونه من كل مكان. تم اعتقال جيفري، بس قبل ما ياخذون الشرطة طلب منهم انهم يسمحوا له يكلم لي، فبعد ما اخذوا موافقتها سمحوا له. فقالها جيفري ان اسف على كل شيء سواه وياها، وانه فعلا كان يحبها من كل قلبه، وان ماضي الاجرامي ما خلاه يقدر يبدا حياه جديده معاها. لي ظلت لحظتها ساكته وما ردت عليه، لكنها قالت في مقابله بعدين انها ما تكرهها، لكنها تحس بالاحباط والحيره من الموضوع كله، وما عارفه اذا تريد تضربه ولا تحضنه. على كل حال رجع جفري للسجن بعد 7 أشهر من الحرية، لكن هالمرة انضافت على تهمه جرائم كثيرة، على راسها الهروب من السجن، فنحكم عليه ب47 سنة في السجن غير ال4 سنين اللي قضاها قبل. وهالمرة ما انسجن في سجن عادي، وإنما في سجن محصن بحراسة مشددة أقوى من اللي قبله بكثير، وصار لازم يقعد في زنزانته مدة 23 ساعة في اليوم، وما عنده إلا ساعة واحدة بس يقدر يطلع فيها. حكم جدا قاسي، بس هذا اللي يحصلون المساجين اللي يحاولون يهربون من السجن. أدري إن لما نسمع قصة مثل هذه من منظور السارق أو الحرامي نحس إنه هو البطل، ونحس إنه قاعدين نشجع لا إراديا، بس لازم بعد ما ننسى إنه في النهاية هذا مجرم. أنتوا شو رأيكم في هالنقطة؟ أريدكم تعبرون في التعليقات. ولهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا هذه. بعد فيديوهات حلوة تقدرون تشوفونها إذا ما كنتوا شفتوها قبل. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في المقطع الجاي، ومع السلامة.